السرمدية، كلمات رافع العمري. مرت ليالي العمر يا لذات الشوق، وانتي كمنتي سرمدية بدنياي، غيرك يجي ويروح والبال مطروق، يمك وفكري دايما رايح جاي. عقله ثقل وزينك منتهى الدور، واغناني الله فيك يا غاية مناي. حسن رهيف وقد مياس ممشوق، وصوت رقيق تحسده نغمة الناي، ليل ونهار ولحظة غروب وشروق، يبحر نظيري فيك ويتوه مرفاي. عز النهار اتخيلك كالقمر فوق، وبالليل اشوفك شمس تجهر محياي. يا ملتقى الابداد بالهون برفوق برفوق، وعد خط افكاري على درب ممشاي، حاولت اسرق ناظرك صرت مسروق، انت سرقتيني من دناي لقصاي. بينك وبين احلى البشر شاسع فروق، ما تنعتك ابيات شعري ولا غناي، احس كان الشعر جواي مخنوق، أتبع أثر الأوصاف وتقصر خطاي. من غاب زولك ينكوي القلب بحروق، ويسل الحزن بالنبض مخلوط بدماء. زايد حلاكي على الحلا زود وفوق، كأنك تقول الحلو لا شيء لولاي، صدق رسول الله وهو خير منطوق، دنيا متاع وخيرها صالح تراي. الله يديمك يا غلا كل مخلوق، انتي كمنتي سرمدية بدنياي.